بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ الفاضل وفقه الله تعالى يقول يريد أن أتكلم عن أهمية العلم باللغة العربية وبمعاني الألفاظ. قال لأن معرفة اللغة العربية موصل إلى تفسير المعاني وفهمها، الفهم الذي كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أقول الأمر كما ذكرت أيها الفاضل، فاللغة العربية لا بد من معرفتها حتى تفهم القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن إنما نزل بلغة العربي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تفهمون. وقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، مبين واضح لا غموض فيه. فليس في القرآن شيء غامض بحمد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لم يخاطب عباده سبحانه بالألغاز أو الأحاجي، بل خاطبهم بلسان عربي مبين، ورد على المشركين الذين زعموا أن الذي علمه أعجمي. قال: هذا لسان عربي مبين، فكيف يعلمه أعجمي؟ كما قال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه لسان بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. بل لو أنه تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على رجل أعجمي فقرأه عليهم لما آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا والقرآن عربيا، أصبحت اللغة العربية هي لسان الملة والدين، بها يفهم دين الحنيفية الذي بعث الله تبارك وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن فهم الدين إلا من خلالها. لذلك الأئمة الذين سادوا تعلموا اللغة العربية، الأئمة الذين بزوا وفاقوا حتى فاقوا بعض العرب، تعلموا اللغة العربية وألفوا مصنفاتهم باللغة العربية. والأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى لم يكونوا عربا، لكنهم تعلموا اللغة العربية كي يفهموا هذا الدين. فلا يمكن فهم الدين إلا بتعلم فهم الدين فهما جيدا إلا بتعلم هذه اللغة، فتفهم الغاية بذلك من إنزال القرآن بلغة العرب، ليفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر الله ونواهيه. والله تبارك وتعالى بيّن هذه الغاية في عدد من الآيات، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبهذا نعلم أيها الفاضل أن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه باللسان العربي ليفهم دينه باللغة العربية. ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا كان التفسير وفق دلالات ألفاظ اللغة العربية، لأنها ألفاظ وجدت لمعان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. لذلك لا بد من معرفة معاني اللغة العربية لمن أراد أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله، ويريد أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.